وكذلك مكنا ليوسف السماعة. يا سلام. الله يدفع عليك يا ابو انور. نصيكم برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. سلام. الله الله الله. قول يا عم وبرئ نفسي. بسم الله كما يا سيدنا. سيدنا اطلع على اخر جيب. اروي. نسمع. طلع النبي سمره دول بيتكلموا. وقال الملك نوني به أستخلصه لنفسي. يا سلام. ما جل من قال إيه يا عم؟ الله يفتح عليك. فلما كلمه قال إن تجل لدينا كذا وما Yeah. اول الشغله يزيدك ربنا. اما هو وصل الجنه سبب قرانك ربنا عليك يا استاذ محمود ضيفك عليك. قال اجعلني على Thank you. ولا أجر يفتح عليك الحبور. حتى الجماعة لأن دينا بتحب تسكت. فلما يا اخي والله ما بدي شحات ولاده ما بدي وين احد القران افتح عليك افتح عليك الله يرضى قال انت حظ واحنا سامعين كمان الله يفتح عليك اكثر من هذا القبيل ونعم القرآن محمود قالوا يا ونحفظ أقانا ونزداد كي بعيد. Oh, كمان يا شيخ محمود اعمل اداء شيخ مش هياد دم كمان بابا انت صحيح انت السبب اللي هيدان ده يا محمود كل مره نفس الاداء شيخ محمود الله يكرمك مقام دي في المقام دي كان انا محمود شيخ محمود الله يكرمك شيخ محمود ويفتح عليك بسم الله حتى ولاده وبعد